مراهيش نوك ما تبلى الورق يا هن له اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله مراهيش نوك ما تبلى الورق يا هن له اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله انا البارحة من يوم غابت لين الذن تحلوى عيوني للكرم ما احتالت يثو عن عزم نرمد الجفن يوم تعن سرميد غيظ بالحشا حبلها فالت مراهيش نوك ما تبلى الورق يا هن اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله بس مر الليل لا للجن أهجوس انت خطرت هيبة الجرح واختالت هجوس اللي قامت تكرب وقمت ون تصرم معاليق الحنايا لي انهالت مراهيش نوك ما تبلى الورق يا هن له اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله ذلول الهجاد اللي نبت في جماها سن من العام تثعى في ضلوعي ولا زالت حلال الذهب اللي استشطت لبسها جن يا كيف تجود في نحرها لي يا مالا مراهيش نوك ما تبلى الورق يا هن له اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله وانا يوم امس بطانها ما عليه من يدنا الهوان انحطت اللوم وانشالت أبزم نفسي عن طمان الهوى همصن وعدي الجفني وارقب العين وش خاله مراهيش نوك ما تبلى الورق يا هن له اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله عليها الملام ولا عليها السلام ابدا يدن انت بقصرت يديني ولا طالت بعد ما نفضت غبار صدري ولد يهن بعد ما روت روحي من الغيظ واكتاله مراهيش نوك ما تبلى الورق يهن له اليوم تعسى يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضاقت عليك الوسيع غن وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قاله